الإخراج هذا المادي والمعنوي، وكذلك يخرج الميت من الحي، الإخراج المادي والإخراج المعنوي. وأنا إذا قصدت المادي المقصود الملموس المحسوس البدني. وفي سورة البقرة جاء تكرار مسألة إظهار عظمة الله عز وجل في إحياء الموتى في خمس مقامات من القرآن، في خمس مواضع. الموضع الأول في قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم قال جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أماتهم الله عز وجل، صعقهم فأماتهم ثم أحياهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. الموضع الثاني ما يتعلق بقصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، يحيي الله الموت. فضرب الميت بجزء من البقرة فقام، قام. آية من آيات الله عز وجل دالة على عظمته وأن الموت والحياة بيد الله. الموضع الثالث هذا الذي ذكرت قبل قليل، وهو الملأ من بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، خرجوا حذر الموت خوفا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك، أحياهم. والموضع الرابع هذا الذي بين أيديك: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، سأذكر تفسير. والموضع الخامس ما بعده سيأتي، وهو ما يتعلق بطلب إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموت. ولا شك بأن هذا الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، وهي من أعظم دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى في كل شيء، في الأمور المعنوية وفي الأمور المادية. الأرض تجدها هامدة ميتة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت، أحياها سبحانه وتعالى. إن الذي أحياها لمحيي الموت سبحانه وعز. هنا جاءت هذه الآيات تذكر قصة رجل، هذا الرجل ما اسمه؟ الله أعلم. هذه القرية ما هي؟ الله أعلم. كيفية بقية التفاصيل؟ الله. لماذا نقول الله أعلم؟ لأن الله ما ذكره. وهذا على القاعدة التي دائما ندندن حولها ونذكرها، وهي قضية أن القرآن إذا أهمل ذكر بعض الجزئيات إنما أراد ماذا؟ الاهتمام بالمراد من القصة والغرض منها، وليس القضية أنني أبحث الآن وأطيل البحث في اسم هذا الرجل، هل هو عزير مثلا أو هل هو مؤمن أو كافر. لما نراجع كتب التفسير نجد يعني تسويد لصفحات وكلها حقيقة يعني من ملح العلم ومن الفضل، وربما ينصرف الناس إلى مثل هذه الأشياء لأن هذه الأشياء تستحلي القلوب. الناس يحبون الغرائب والعجائب، يريدون الشيء الجديد فيهتمون بهذا وينسون المقصود والهدف من هذه القصة. ولذلك لم يثبت عندنا أنه عزير، النبي عزير، ولم يثبت أنه مؤمن أو كافر مثلا، لكن الغرض من هذه القصة بيان عظمة الله وأن الله تعالى هو الخلاق العليم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مر هذا الرجل على قرية وهي خاوية على عروشها، بمعنى أن أهلها قد هلكوا وأن بنيانها قد تهدم وأنها أصبحت يعني مر عليها دهر كما يقولون. فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موته؟ أنى قيل أنها للاستبعاد، وهذا أحد معاني أنى للاستبعاد، وقيل معناها كيف، يعني أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه بعد موتها. فعلى الأولى قد يكون هذا الرجل غير مؤمن، ولذلك استبعد هذا الإحياء كحال كثير من المشركين، مثل ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفت عظما بين يديه. قال يا محمد هذا يحييه الله بعدما أرم؟ قال نعم، ويدخلك الله النار. فأنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآيات في آخر سورة ياسين. والمعنى الثاني أن كيف، وهذا مما يتطلع إليه المؤمن والمسلم، يريد أن يرى الأشياء بعينه، يريد أن يرى الأشياء بعينه. هو آمن بالبعث بعد الموت لكن يريد أن يرى هذا الشيء بعينه. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ماتت هذه القرية وأهلها. هي القرية ليس المقصود القرية التي ماتت الجدران والأبواب والشبابيك، لا، وإنما أهل القرية، مثل ما في قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية ما تسأل، وإنما يسأل أهل القرية. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 مباشرة، أماته الله 100 عام، 100 سنة، يعني قرن، على قول بعض العلماء أن القرن 100 سنة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعثه بعد الموت، بعثه بعد الموت سبحانه وتعالى الذي بيده الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بعثه الله عز وجل. قال كم لبثت؟ سئل، قيل كم لبثت؟ هذا قيل بأن أرسل الله له ملك فسأله كم لبثت، قال يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. قيل أو هنا على الشك، يعني يوم أو بعض يوم، وقيل على التعرب على الإضرام، يعني يوم بل يوم بل بعض يوم، يوم بل بعض يوم. لماذا؟ لأن هذا الرجل قبض الله روحه في أول النهار وبعثه في آخر النهار، فلما بعثه الله عز وجل رأى الشمس تتضيف للغروب، فقال يعني لبثت يوما نائما، هكذا يعتقد، يوما نائما. فلما التفت وراء الشمس قال لا، بل بعض يوم، يعني نصف نهار مثلا، نصف نهار مثلا. ولذلك هنا أو إما أن تعرب على الشك، يعني شك هو يوم أو بعض يوم، والراجح أنها للإضراب، للإضراب. قال يوم بل بعض يوم هكذا، وهو قد مات 100 عام. أماته الله عز وجل الموت الحقيقي وليس النوم، لأن النوم يسمى وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماها وفاة. قال بل لبثت 100 عام، قال بل لبثت 100 عام، فانظر بعينيك يعني إلى طعامك وشرابك لم يتسن. سبحان الله العظيم، طعامه وشرابه ما تغير، لم يتسن، لم يتسن. طيب هل هذا يؤكد بأنه لبث يوم أو بعض يوم، أو أنه لبث 100 عام؟ يؤكد على أنه على ما ذكر، يوم أو بعض يوم. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، ما تغير. الطعام والشراب يتغير مع مرور الوقت البسيط، كيف 100 عام؟ ثم قال وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك، كان يركب حمارا، قيل بأنه قيل له انظر إلى حمارك، أيضا معطوف على ماذا؟ على الطعام والشراب، لم يتغير، لم يتغير. ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقيل بأن وانظر إلى العظام كيف ننشزها عظام هذا الحمار الذي مات وأرم وأصبح رميما، فأحياه الله عز وجل أمام هذا الرجل، ورأى كيف أن الله تعالى يحيي العظام بعد موتها، ويأتي تأتي الأعصاب وتأتي بقية الأشياء، فقام الحمار خلقا سويا. وقيل بأن يقول أهل العلم لما قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، قال بأنه هو أيضا، هو أحياه الله عز وجل ورأى عظام نفسه وعصب ذاته، يعني لما بعثه الله بدأت جميع الأعضاء تتصل به في آية عظيمة، في آية عظيمة. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قيل إلى عظام الحمار وقيل إلى عظامه وعظام الحمار، ننشزها يعني نكسوها، لأن النشوز هو الارتفاع والعلو، يأتي اللحم معتليا العظام ثم نكسوها لحما، ننشزها يعني العظام ننشزها، نخلقها من جديد وتأخذ حالة الارتفاع ثم نكسوها لحما. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا يؤكد الوجه الذي ذكره العلماء من أن هذا كان مؤمنا، قد يكون نبي من الأنبياء وقد يكون صالح من الصالحين. ثم ذكر الله عز وجل أيضا قصة إبراهيم مع ربه جل وعلا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، ربي أرني يعني يا رب، حذف يا النداء لأن المعنى مفهوم، وكذلك حتى لا يكون قبل نداء الرب شيء فيبقى تعظيم الرب عز وجل، ولذلك غالبا ما يأتي ذكر الرب من غير نداء في الغالب، لأن النداء هنا معلوم. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يطلب من ربه جل وعلا أن يريه بعينيه كيف يحيي الموتى، فقال له الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى. وإبراهيم عليه السلام لم يشك يوما صلوات ربي وسلامه عليه، فهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، الله تعالى أمر باتباع ملة إبراهيم. ولذلك يذهب بعض من لا فقه له بأن إبراهيم شك ثم تيقن، وهذا خطأ وسوء أدب مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكن إبراهيم أراد أن يرى بعينيه، لأن الأمور على ثلاثة مراتب: أولا علم اليقين، وثانيا عين اليقين، وثالثا حق اليقين. حق اليقين، فإبراهيم عليه السلام لديه علم اليقين، وكل مؤمن وكل مسلم لديه علم اليقين فيما غاب عنا، لكن عين اليقين هذا خفي على أعيننا، عين اليقين ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين. وحق اليقين هذا الذي يكون يوم الدين، يكون يوم الدين. والمعنى بأن إبراهيم لم يشك، ولذلك قال الله تعالى له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولا شك بأن العلم إذا أضيف إليه نظر إلى هذا الغيب فإن هذا يزيد من يقين العبد المؤمن ويزيد من إيمانه، وهذا أمر متقرر، وعليه لا يجوز للإنسان أن يشك، يقول أشك أولا ثم أعتقد ثانيا، وهذا من العقائد الباطلة، يقول شك أولا ثم أعتقد، وهذا ضلال مبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يأمر الناس إلى يأمرهم بتوحيد الله والإيمان به، وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين، ما قال له فشك أولا وبعدين اعلم ثانيا، لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذن قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي هذا مسألة، وهي أن المسلم من الضروري جدا أن يسعى في الأسباب التي تقود إلى طمأنينة القلب، وليس هناك أعظم من توحيد الله، فإنه أعظم ما يطمئن به القلب توحيد الله والإيمان به واليقين به والتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى. فإن من أعظم ما ينشرح به الصدر ويطمئن به القلب، وكذلك العلم الشرعي. العلم الشرعي هذا من أعظم الأسباب المعينة على انشراح الصدر وطمأنينة القلب. وأنتم ما فيه إن شاء الله أنتم على خير، وأرجو الله تعالى لي ولكم ثباتا إلى يوم نلقاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسعون لطلب طمأنينة القلب، فغيرهم من باب أولى، أو من هو دونهم من باب أولى يسعى إلى طمأنينة القلب. وطمأنينة القلب لا يمكن أن تدرك إلا بالطرق الشرعية والمسالك الشرعية، ويحذر الإنسان أن يبحث عن طمأنينة القلب في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله عز وجل بأن يأخذ أربعة من الطير. أي نوع هذه الطيور؟ أنا أسألكم الآن مختبرا، ها؟ الله أعلم. ما شاء الله عبد العزيز، الله أعلم. يعني بعضهم قال طاووس ودجاجة وحمامة وعصفور. طيب ما الله عز وجل ما نبهنا عليها. طيب لو الآن قلنا والله حمامة ودجاجة وش الفائدة؟ ما في فائدة، لكن نعلم بأن هناك طير. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، والمعنى خذ هذه الطيور واذبحهن، ثم اخلط لحم هذه الطيور بعضه ببعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، كل جبل اجعل قطعة من هذه من أجزاء هذه الطيور، ثم ادعهن يعني نادي عليهن يأتينك سعيا. سعيا يعني طيرانا، طيران. ولذلك في وجه من أوجه التفسير على أنه يأتينك سعيا مشيا، هذا يضعف هذه الآية العظيمة، يضعف هذه الآية. ولذلك يأتينك على ما كن عليه، لأنه لو أتينا سعيا لتغير صفة هذه الطيور وأصبحنا انتقلنا إلى حالة أخرى، والطير يطير ولا يسعى، وإن كان يمشي لكن هذا ليس هو أصل خلقته، وإنما أصل خلقته الطيران. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. قام إبراهيم فذبح الطيور وقطع لحم الطيور الأربعة هذه، ثم خلطها ووزع على كل جبل من هذه الجبال يعني قطعا من اللحم، ثم ناداهن بأمر الله عز وجل ثم ادعهن يأتينك سعيا، فأحياهن الله عز وجل. فجاءت هذه الطيور تسعى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم. ختم الآية باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، العزيز المشتمل على صفة العزة، والحكيم المشتمل على صفة الحكمة، فهو عز وحكم سبحانه وتعالى، وسبق ذكر معنى هذين الاسمين. وهذه الآيات تشير إلى عظيم قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت. ولذلك هذه الآيات أجراها الله تعالى أمام أنبيائه ورسله، وأيضا للقوم السابقين، حتى يريهم عظمته سبحانه وتعالى، وكلها تشير إلى معنى واحد، وهو البعث بعد الموت. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.